من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار والعالم. فما زلنا في كتاب المسابقة نتكلم اليوم على بقية الكلام على اللعب بالنار واللعب بالشطرنج. وفي المرة السابقة فردنا الحديث الذي صحت او معنى اصح حديث واحد الذي صح النهي عن لعب بالنار والنار وما كان ظهر كل ما فيه ظهر وان الصحيح فيه انه محرم وانه لا يجوز وتزداد هذه ويزداد هذا الامر حرمة ان كان على مال ووقفنا عند الكلام على الشطرنج وأوردنا بعض كلام أهل العلم أوردنا كلام الإمام الشوكاني وقلنا ابتداء أنه لم يصح حديث مرفوع في الشطرنج وكذلك الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه من أنه مر على أقوام يلعبون به فقلبه ونهاهم عن ذلك فقلنا هذا الأثر منقطع أيضا لا يصح في المرة السابقة كذلك انتهينا عند كلام الإمام الشوكاني أن اللعب به يورث العداوة والبغضاء وأن طالب النجاة ينبغي عليه أن يتنزه عن ذلك على أساس أنه من المشتبهات وأنه يشغل الأوقات إلى غير ذلك. نكمل في نفس هذا الرأي أي رأي المانع من اللعب وجميع ما تكلم فيه أهل العلم بالمنع أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 32 في صفحة 216 وأورد هذا الكلام أيضا في أماكن أخرى من مجموع الفتاوى لكن أجمع مكان جمع فيه هذا الكلام هو في هذا المجلد لكن هو له كلام آخر متناسب وله كلام في الفتاوى الكبرى. هو في هذه الفتوى الطويلة سئل عن اللعب بالشطرنج أحرام هو أم مكروه أم مباح فإن قلتم حرام فما الدليل على تحريمه وإن قلتم مكروه فما الدليل على كراهته أو مباح فما الدليل على إباحته يعني ما حكم الشطرنج وما الدليل على ذلك هو ملخص السؤال. هو أفاض شيخ الإسلام وابتدأ الفتوى بأن لو كان هذا اللعب على مال يعني على مال يدفع وهو ميسر وقمار لا يجوز، وهذا صحيح لا خلاف فيه، وهذا صحيح لا خلاف فيه. وكذلك إن كان يؤدي إلى إيه؟ إلى تضييع واجبات أو عدم القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كأن يؤدي بك هذا اللعب إلى أن تجاور أهل المنكر أو أن تجلس معهم أو أن يكون في هذا المكان منكر وأنت ساكت، فهذا مما لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته في أول وأعلى هذه الدرجات. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. والقلب بعض الناس يظن إن الإنكار بالقلب معناه أنك تجلس وأنت كاره، يعني تبقى قاعد وأنت إيه بينك يعني داخليا لا ترضى عن هذا. بعض الناس يظن إن هو كده أصبح منكرا، هذا خطأ، خطأ محض من الحديث ومن الأدلة. ليه خطأ محض؟ لأن الإنكار بهذه الطريقة يعني يكون قلبك كاره، لأنت مكلف به حتى لو ما كنتش قاعد، يعني في أي مكان وسمعت بالمعصية دي لازم يكون قلبك إيه؟ كاره، يعني ده الأصل. فكراهية القلب لهذه المعصية ده شيء لا ينفك عنه المسلم أساسا. ثم الفين درجة الأعلى اللي هي اعتبرت درجة الإنكار، الدرجة الأعلى وأن هذا المنكر إن عجز عن اليد وعن اللسان ففي هذه الحالة إنكار القلب هو أن يزول عن هذا المنكر، هو أن يزول عن هذا المنكر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. هذه الآية خلوا بالكم نفخت آية سورة الأنعام في جواز الجلوس. فالآية تتحدث عن أن الجلوس، طبعا اللي جالس ده لو افترضنا أنه هو قاعد وقلبه أصبح راضيا بيكفر، صح؟ يكفر لو أصبح وقاعد مبسوط جدا بان ايات الله يستهزئ بها، او مبسوط جدا بالمنكر يعني معتبره شيء كويس جدا وممتاز جدا، هو يكفر بهذا. اما ايه المطلوب؟ المطلوب ان هو قال لا يكفر، عشان كده الايه جعلت الجلوس جعلته مثلهم، جعلت الجالس دون ان ينكر ودون ان يزول، يعني المعنى اصح جعلت الجالس دون عذر جعلته منهم. فإن كان جالسا يكون لعذر، كأن يكون منكرا للمنكر أو يكون مكرها أو أي عذر من الأعذار الشرعية. الغرض إن احنا عايزين نقول إن لا الحديث ولا الأدلة ولا أحد يقول من أهل العلم بإن إنكار المنكر بالقلب معناها أن تظل جالسا وأنت قلبك إيه؟ مش راضي. لا، قلبك مش راضي ده والأصل أساس قبل ما تقعد وبعد ما تقعد، سواء أنت حضرت أو لم تحضر، هو قلبك مش راضي. أما إيه الزيادة بقى على اللي قاعد في المكان ده؟ إن هو يوم يمشي، يوم يمشي، يزول عن هذا المكان. فهو شيخ الإسلام بيقول إن لو هذه اللعبة وكذلك غيرها كانت على الناس فهي حرام، او ان كانت تؤدي الى منكر او تؤدي الى عدم انكار المنكر او عدم الامر المعروف، فكل هذا من المنكر والباطل. ومن اكبر المنكر كما قلنا ان يكون هذا الشيء المباح، يعني على رأي البعض يعني يدور صاحبه الى الى الوقوع في المحرم من ترك واجبات كواجب اداء الصلاة او المحافظة على الجماعة أو شيء من هذا القبيل، حتى لو كانت هذه الجماعة سنة، حتى لو كانت هذه الجماعة سنة، فجلوسك مع أهل الله في هذا الموطن وتركك لصلاة الجماعة هو دعوة صريحة للمنكر، لأن أنت بتسهل عليهم أمر ترك الصلاة، أنت تسهل عليهم أمر الاستهانة في ترك الصلاة. فده الجزء الأول اللي هو عايز يقول عليه، إن لو لابت هذه اللعبة أو غيرها أي شيء من هذه فكانت تكون محرمة بالاتفاق، وهذا أمر لا خلاف فيه. وكذلك يقول والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرام باتفاق العلماء، وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط. وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من مغر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور، وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب. يعني قليل جدا ان انسان يتفنن في هذه اللعبة او في غيرها. خدوا بالكم في العاب كثيرة على مثل هذا، يعني نفس اشياء كثيرة ينطبق عليها مثل هذا. النهارده الجلوس الى الكمبيوتر او الجلوس في الانترنت يؤدي الى مثل هذا. الانترنت النهارده سبب في حالات وقوع طلاق، وسبب في افساد بيوت باكملها. مش هنقول ان الجالس جالس الى منكر، لكنه جالس منقطع عن اهله وعن اولاده امام هذا السراب الذي لا ينتهي. ما هو السراب لا ينتهي فعلا. الانسان لما يعني اقصى حاجة كان بالنسبة له ايه؟ بيقرا الجريدة اليومية والجريدة الاسبوعية لما تنزل، وبعدين لما يطلع التقرير السنوي يقرا بتاع الاراء. النهاردة بين يديك الدنيا باكملها. هذا حقيقة، هذا حقيقة. الدنيا باكملها، يعني مد ايدك كده تجيب، يعني لو صارت كورة زي كده اللي واقف قصادك، لو خرمت كورة كده بقى قصادك ناحية ثانية الناس تتكلم معاك كأنه قاعد معاك بالضبط. فكل العالم اصبح بين يديك. فدي فتنه لمن لا يشعر. كانوا زمان يقولوا ان الجاحظ اللي هو المتكلم المعتدل اللي هو صاحب الفنون الكثيره، قالوا مات من ايه؟ قالوا مات من الكتب. كان عنده مكتبه ضخمه جدا جدا يعني من الكتب، وبعدين هو بيقلب في الكتب وقعت عليه موتته. فدي لفتت نظرهم الى شيء، ان كثره المعلومات قد يقضي على الانسان. ده حقيقي ولا السنيه اللي طالعين الكلام ده؟ لا ده حقيقي اساسا. ده اهل الكمبيوتر هم بيقولوا كده اساسا. يعني بيقولوا، وده كلام صح، المدير اللي يقعد النهارده قصاد الانترنت عشان يتخذ قرار في مساله ما مش هيتخذ قرار. ده هيلاقي مفتوح عليه كم بيت خبره، الاف المؤلفه من بيوت الخبره في المسائل بتاعته، وكم بحث ما لا يتصور. كنا بندور مره في نقطه، فتحنا ندور عليها قال لك النقطه دي فيها مليون ورقه، على الورق المكتوب فيها مليون ورقه، بيفتح لك انهي جزء منها؟ وبعدين تعرف بس المليون تتخذ قرار متى. فانا المقصود اقول ايه؟ المقصود ان احنا نقول ان نفس الكلام ده ينطبق على اشياء مما هي في ايدي الناس اليوم، ان هو قل من اشتغل بها ان ينجو من ايه؟ ان ينجو من الوقوع في منكر، او ينجو من التقصير في اداء الواجب. تلاقيه ادي الصلاه بالعكس، يعني اذان عمال ياذن هو لسه طبعا بيشوف دي، طب خلاص دي، طب بعد دي، طب هيقيم الصلاه، طب بعدها، طب قبلها، الى اخر الكلام. طبعا اللي مجرب الكلام ده اخواننا هو هيلاقي الكلام ده واقع عيانا، مش بحث حاجات من الخيال اساسا يعني. فهو يقول وقل عبد اشتغل بها الا شغلته عن واجب. فينبغي ان يعرف ان التحريم في مثل هذه الصوره متفق عليه. وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرما كما قلنا اشتملت على محرم أو استلزمت أدت إلى محرم فإنها تحرم بالاتفاق مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو على الإعانة عليه فإن هذا محرم أو حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة. نعم الغش والخداع محرم حتى لو كان في أصل الشيء الذي هو عون المسلمين يعني المسلمين ما عندهمش أن الغاية تبرر الوسيلة ده مش مبدأ إسلامي الغاية لا تبرر الوسيلة هذا ليس الغاية تبرر الوسيلة هذا مبدأ غير إسلامي بالبتة يعني المسلم يتعبد الله عز وجل بالوصول إلى الغاية ويتعبد الله عز وجل أيضا بالوسيلة هو يقول ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان بالشطرنج والنرد ونحو ذلك وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك مقدمات الفواحش هذه موجودة في الألعاب الألعاب على الشطرنج النهاردة على الكمبيوتر أصبحت ألعاب هي ألعاب أساسا مقدمات كلها مقدمات الفواحش لا الشطرنج النهاردة طبعا الشطرنج أو غير الشطرنج بقى سباق السيارات الموتوسيكلات أي حاجة أو التعاون مع العدوان أو غير ذلك أو مثل أن يمكن اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم هذه الصورة مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها وهذا حقيقي موضع اتفاق لا غبار على ذلك طبعا كل ما قلناه هو ينطبق على أي لعبة تقترن بمثل هذه الأشياء حتى لو كانت هذه مما حتى الشرع عليها مثل الايه مثل المسابقة والمناضلة وغير ذلك يقول وإذا قدر خلوها عن ذلك كله هو ده بقى المبحث اللي احنا بنبحث فيه ده لو افترض ان واحد قدر يخلي نفسه عن كل هذه الأشياء خدوا بالكم لا يعقل ان انت تقعد في اللعبة اي لعبة كانت لا يعقل كل منا يسأل نفسه لا يعقل في اي لعبة كانت ان انت عمال تدب فيها ثلاث ساعات وتقوم تصلي وعايز تقنع نفسك من الصلاة دي كلها ما تصورتش فيها ايه نوع النقلة اللي تعملها مرة جاية او ايه الغلطة اللي انت غلطتها حد ياخد من هذا؟ لا محدش ياخد من هذا اسأل نفسك وانت بتبيع وانت بتشتري وانت بتشتغل هذا امر معلوم اساسا وانت بتصلي تقعد تفتكر ايه اللي حصل ايه الغلطه اللي حصلت حصلت ايه انا قلت كذا انا عملت كذا او انا بقى اتريث وما عملتش كذا لما تلاقي الله اعلم بقى اربع ركعات خلصوا ولا خمس ركعات خلصوا ولا ثلاث ركعات زي ما يكون بقى فطبعا ده بيقول شيخ الاسلام لو قدر خلوها عن هذه الاشياء وده موضع البحث بتاعنا واللي احنا بننقل فيه كلام اهل العلم سواء شيخ الاسلام ابن تيميه او غيره او غيره من العلماء اللي هو ايه لو قدر خلوها عن هذه الاشياء فما الحل يقول فالمنقول عن الصحابه المنع من ذلك وصح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون شبههم بالعاكفين على الاصنام في الحقيقه المنقول عن علي رضي الله عنه لا يصح وهذا الاثر منقطع هذا الاثر عنه منقطع أما المنقول عن الصحابة والتابعين فهو أمر مختلف فيه فمن التابعين من أجاز هذا الأمر ولم ينقل عن جميع أو عن معظم الصحابة المنع من مثل هذا حتى أن أهل العلم الآخرين أول هذا المدح لأن مقصدهم على من إيه من مارس هذا عن ناس يعني كان عن قمار أو ميسر يعني. يقول والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها، وأما الشافعي فإنه قال أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج إلى غيره، إلى غير ما نقله شيخ الإسلام عن أهل المذاهب في هذه المسألة. يقول قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج، وقالوا لا يجوز شهادة المدمن، المدمن يعني إيه؟ كثير اللعب يعني. المواظب على لعب الشطرنج. قال يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وغيرها، وسمعت يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية فمات بعد الحق إلا الضلال. في الحقيقة المنقول حقيقة عن الإمام مالك كما سوف يأتي ويتضح الكلام هو عدم التحريم، وعدم التحريم كما سوف يأتي محرر الآن من كلام الإمام مالك، حتى أن شيخ الإسلام نفسه لم ينقل نص التحريم عن الإمام، إنما قال لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. ليه المدمن المواظب؟ قالوا لأن المدمن المواظب ده هيؤدي به إلى محالة، إلى إيه؟ إلى كل المحاذير اللي إحنا قلنا عليها. هيؤدي به إن هو إما يضيع صلاة، وإما إن هو يقع في منكر، وإما إن هو نفسه يقع في منكر، وإما إن يكون مشغلة له عن واجب إلى غير ذلك. فعشان كده خصوها بالمدمن. ده كلام أصحاب مالك. وقد تنازع الجمهور في مسألتين، إحداهما هل يسلم على اللاعب بالشطرنج أم لا. طبعا هم صحيح تنازعوا في هذا، بس تنازعهم يدل على أنهم أي الجمهور لم يقولوا كلهم بالتحريم، إنما فريق منهم ذهب إلى الجواز وفريق ذهب إلى التحريم كما سوف يأتي محررا من أصحاب المذاهب الآن. طيب بعد ذلك شيخ الإسلام أورد الأدلة على تحريم هذه اللعبة، فقال الأول أن يقال النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط، ويقول إن النهي عن الشطرنج والنهي عن النرد ومثلها من الأشياء لا يمكن لنا أن احنا نقول بأنها مخصصة بما كان عن عوض وفقط، بما كان عن عوض، لأنه يكذب ما سبق أن قاله، فهو يقول إن المنهي عنه ليس عن عوض بس، إنما المنهي عنه أيضا ولو كان من غير عوض، ولو كان من غير عوض. ليه؟ يقول لأن الحديث يقول كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبة امرأته فإنهن من الحق. أول الحديث، الحديث في إسناد المقال، ثانيا لو صح الحديث فهو جمعا بينه وبين الأشياء الأخرى التي ثبت أنها جائزة مباحة، كل لهو فهو باطل، هو باطل أي لا يأتي بخير يعني ليس وراءه خير في الآخرة يعني، وليس بمعنى باطل أي باطل شرعا يعني، ولكن الحديث أساسا في إسناد المقال. ومعلوم كما سبق وقلنا لكم في أحاديث كثيرة ثبت عنهم أنهم كانوا يتسابقون وكانوا يلعبون وكانوا يتسامرون وكانوا يتضحكون وكانوا يتبادحون بالبطيخ يعني كنوع من الـ من الـ يعني التنفيس عن النفس يعني. فكل هذا وثابت في صحيح مسلم أنهم كانوا يذكرون أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم هو صلى الله عليه وآله وسلم وثابت عنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم مزاح مع أصحابه أبو العمير، كل هذا ثابت مما يدل على أن الأصل في كل هذه الأشياء الإباحة إلا إذا ثبت فيها نص، والعمدة في ذلك هو ما جاء في كتاب الله في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي أن الكتاب والسنة طبعا جاء فيه تفصيل المحرم، فما لم يأتي تحريمه في الكتاب ولا سنة فليس بمحرم. ودي المقدمات اللي كنا قدمنا به في أول الدرس، إن الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا أن يأتي نص يمنع من ذلك، أو إلا أن تؤدي هي إلى محذور من أنواع المحذورات. طيب، هو شيخ الإسلام يكمل في هذه الفتوى، فتوى طويلة جدا يعني لمن شاء أن هو يراجع فيها فليرجع، لكن كل كلامه دائر على أن هذه ذريعة إلى الوقوع في الباطل، كلامه كله دائر على أن هذه ذريعة تؤدي إلى الوقوع في الباطل، ومدام هي ذريعة تؤدي إلى الوقوع في الباطل فهي باطل، لكن ده لا يمنع الآخرين أن يقولوا بأنها إذن جائزة، لأن ده حال كل مباح، حال كل مباح إن هو لو أدى إلى الوقوع في الباطل فيصير إيه؟ باطلا، حتى المندوب نفسه فعله لو أدى إلى الوقوع في المحرم كان يكون فعلك للمندوب يشغلك عن طاعتك لوالديك، أو يؤدي إلى إغضاب والديك، أو يؤدي بك إلى أن تتعطل عن تحصيل المعاش والسعي على الرزق الواجب عليك، فيصير هذا المندوب في حقك يصير محرم رغم أنه في الأصل مندوب. لكن احنا قلنا ان اصل مسألتنا ان هو لو افترضنا انها قد خليت عن ايه؟ عن كل هذه المنكرات، ده اللي احنا بننقل فيه الكلام. الخلاصة ان كلام شيخ الاسلام لم يعتمد فيه او لم يستند فيه على دليل صريح او قريب من الصريح يؤدي الى تحريم مثل هذه اللعبة، الا الاشياء العامة التي تنطبق على كل ما هو مندوب وكل ما هو مباح اذا ادى الى محظور. في اخر الفتوى يقول: فان قيل اذا كان هذا من الميسر، الشطرنج يعني، لان هو يقول حتى من غير فلوس هو من الميسر، فكيف استجاب طائفه من السلف؟ اذا ده اول اثبات احنا بنقوله، ان هو ده اللي احنا نقوله، ان ده مذهب طائفة من السلف الجواز، وده اللي كان ظاهر الفتوى ان هو غير موجود. قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف. طيب، يبقى اذا ثبت ان هو عن بعض السلف جواز مثل هذا، لكن هو يقول ان الجواز ده كان بعض الناس بيفعلوه لعذر، مثل عامر الشعبي يقول كان يلعب الشطرنج حتى ايه؟ حتى لا يتولى القضاء، حتى لا يتولى القضاء الحجاج، يعني يقول عامر الشعبي بدا زي ما بيقولوا يعني بدا يفسد، لما بدا يقولوا له ان انت ايه؟ هتتولى القضاء. ليه؟ عشان نوريهم ان هو واحد مش نافع، يعني هنجيب واحد قاضي لعيب شطرنج ما ينفعش، ما يليقش بيكم. طبعا يليق بالحجاج وابو الحجاج، ده قابل 70,000، ده ان شاء الله حتى يلعب ايه هيجيبه، مش تفرق خالص. فهو يقول ان الشعبي لعب الشطرنج حتى يصرف عنه ايه؟ يصرف عنه الحجاج في توليته القضاء ايا كان، لكن ده ما يقدرش يكون عذر لبقيتهم زي سعيد بن جبير وغيره. فهذا ان صح كعذر في حق الشعبي فلا يصح ان يكون عذر في حق بقيتهم. ومن قال ان هو بفعل هذا سيتركه مثل الحجاج؟ طيب ده بالنسبة لما جاء او ملخص ما جاء في كلام شيخ الاسلام من انه اعتمد على اصول عامة يثبت بها في النهاية ان مثل هذه اللعبة هي من الميسر او ان لم تكن من الميسر فهي تؤدي الى الفساد والى وقوع فساد ذات البيت والى قضيع الواجبات والى غير ذلك، اي انها ذريعة الى الباطل. وقلنا انه مثلها مثل بقية الاشياء، ان ادت الى باطل فهي باطل. لكن ما زلنا سؤال موجود، ما حكمها؟ ما حكمها؟ يعني لازم برضو في النهاية نقول مثلا هي مندوبة لكن لو ادت الى باطل فهي باطل، ولا نحن عايزين نقول مثلا لكن لم يصح من المرفوع شيء. هو شيخ الاسلام لم يحتج بحديث مرفوع، واحتج بأثر عليه، وقلنا ان أثر عليه منقطع لا يصح عن عليه، وثبت الخلاف عن بعض السلف. فدي وجهة نظر من منع من الشطرنج او من مثل الشطرنج، يعني الشطرنج او الحجة الأساسية انها من المشتبهات. لما المشتبهات يقول قل من يمارسه ولا يقع في الباطل، او قل من يمارسه وايه الا ويفوت واجبا، وقل من يمارسه الا وأدي به الى شغل البال والى كذا والى كذا. وهذا صحيح اصلا، صحيح نعم، لان وقت الانسان المسلم وقت ضيق في الحقيقة، وقت ضيق جدا، يعني وقت لا يكفي بتة. طبعا هذا من ذنوب الإنسان، يعني من ذنوب العبد، يعني إن الوقت لا يكفي. فلما يجي الوقت الذي لا يكفي هذا ويبدأ هو يقطع فيه تحت دعوة التفريج عن النفس، في الحقيقة التفريج عن النفس ده بعد كده بنقلب إلى إيه؟ خذوا بالكم، بنقلب إلى هدف. يعني إحنا بنقول إيه؟ بنقول احنا عايزين نكون عباد الله الصالحين. ازاي؟ يعني نفعل الواجبات ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس الدين وندعو الى سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي اثناء ذلك حتى لا تمل النفس، لا تمل عن ايه يا اخوانا؟ لا تمل عن هذه الواجبات ومتابعة ما يحدث. النهارده لو ذهبت بس تفرغ وقتك عشان تتابع اللي بيحدث للمسلمين، حتى ان انت تدعو لهم او ان انت تعتبر بما يحدث لهم حتى لا تقع انت في نفس الكلام، تتابع بس بما انت فعل، هتلاقي وقتك كله متاخد حقيقي. فبالك ان انت لو قلت ازد على هذا، ان انا اعلم انسانا، او ازد على هذا ان انا ادعو الى سبيل الله سبحانه وتعالى، فمن اين تأتي بالوقت؟ المهم ان انت بتقول عشان اواصل الطريق هذا فلازم نقطع السآمة عن النفس، وهذا وارد في الحديث ان الله لا يمل وتمل، يعني لا يمل حتى تملوا، حتى هنا معنى الواو، يعني لا يمل وتملوا انتم، فان الله لا يمل وتملوا انتم، فعليكم بالنفس ما تطلقون. طيب يبقى انت لازم تروح النفس ساعة بعد ساعة. نفس السؤال وارد، ليه؟ عشان تكمل الطريق، صح؟ في الحقيقة انت انشغالك بالاشياء دي هيجعل هي دي الهدف، وبقية الأشياء بتخدمها ما تنساش. يعني اللي بيقطع ساعات طويلة في مثل هذه الأشياء، مش شطرنج بس، الشطرنج والأمثلة اللي احنا ضربناها، هيجد ان هو ده الهدف، وبينزع نفسه منها ليه؟ عشان يجيب بس شوية فلوس ياكل ويشرب ويفضل ايه، ويقدر يدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الكمبيوتر وفاتورة الجهاز وفاتورة التليفون المحمول. يعني اصبحت الحاجات الترفيهية دي هي الايه؟ هي الاصل. وما انت بتقطع نفسك منها ليه؟ اما عشان تجيب المدد اللي يكمل اللي هو المال، واما يعني عشان يعني نوع من الحياء بالعافية يعني عشان تصبر. هو ده في النهاية يقول بك لا. فانقلب الامر من ساعة وساعة الى ان اصبح هذا كل ساعة، فضلا عن ان هذا ان ايه ان ادى الى منكر او جاوره منكر. حتى هو لو كان مباح فالامر لا يخلو، الامر لا يخلو، خصوصا كما قلنا لك لو حسبت ما عليك من الواجبات وحسبت ما يلزمك ان تفعله ثم ذهبت تنظر الى كم ساعة تقطع في مثل هذه الاشياء، مش دي بس ده مثال، لكن هناك امثلة كثيرة لو ذهبنا نعددها اليوم فنجد في حياتنا امثلة كثيرة هي في الحقيقة مباحة لكن التوغل فيها وعدم ضبط النفس فيها يؤدي حقيقة الى الوقوف في الحرام. تقول وانا مش شايف حاجة، وانا اديت كل حاجة، ما انت لازم ما تشوفش حاجة، ما انت لازم ما تشوفش حاجة، لان انت اللي غمضت عينك، يعني انت اللي اتعمدت ان انت تغمض عينك وتعكف على هذا الجهاز بس او على هذه اللعبة بس، يعني انت اللي قفلت عن نفسك سبل الخير. لكن هل انت رحت تستمع لاحد ممن يدعون الى سبيل الله ويبينون للناس طرق الخير؟ هتعرف الواجبات عليك، هتعرف ان انت في منتهى التقصير اساسا، فلن تذهب ولن تفعل وقلت انا عملت اللي علي اساسا. ما انت عملت عليك عشان انسان جاهل يعني لا يفهم معنى اساسا. فده مقتضى وجهة نظر من قال بالتحريم، وهو كلام متين جدا اذا ادى الى مثل هذا او اوقع في مثل هذا او انقلبت هذه اللعبة من لعبة ترويحية الى اصل معتمد ينفق فيه المال وينفق فيه الاوقات. وانهي الاغلب، الوقت ولا المال؟ الوقت طبعا، الوقت طبعا اغلى من المال لمن علم طبعا، لمن علم فالوقت اغلى، فبينفق فيه اعز ما تملك وانت ايه مستريح البال وتقول هذا مباح. نعم هذا الوقت لكن بضوابط مباح. دي وجهة نظر الاولى. والان نستعرض وجهة النظر الاخرى او الرأي الاخر القائل بانها مباحة لكن ايضا مباحة مع ايه؟ مع تحفظات السابق ذكرها. مصح النرد والدمنة والحاجات دي كلها كنا والكوتشينة، هو كل ده النرد. ليه؟ لان هو يعتمد على حظ، هو ده التعريف، يعني يعتمد شيء لا يعتمد على تخطيط او فكر او متابعة، يعتمد على الحظ. يجي لك ممكن طبعا كلنا عارفين يعني يجي لك اوراق معينة يبقى انت هتلعب بطريقة معينة، ما جاتلكش يبقى انت اتحرمت من حاجات معينة. زي بالضبط ضربة الايه الزلط نفس الكلام، انت تضرب ضربة معينة هي بتدي ارقام معينة مفيش فيها مهارة ولا اي حاجة. طبعا الناس المتوسعة والمتعمقة يقولك لا ده في ارصة معينة ومفيش ارصة معينة، ارصة ومش ارصة، لكن في النهاية هو شيء يعتمد على الحظ. حتى بتاع القرصة ده نفسه بتقلش منه كتير صح، لان هي تعتمد على الحظ اساسا، يعني مهما كان ضربه اي ايه لا ده احنا بنتكلم على حتة الحظ. ليه؟ عشان ما حدش يقول الكوتشينة دي ورقة مطبوعة، ما هياش فين الوشوش بتاعة الظهر، يعني احنا بنوريله ان وشوش الظهر دي هي في الاوراق اللي جيالك اللي هي اساسا تعتمد على ايه؟ على حظ محض. فانت بعد كده ممكن تدير بقى طريقة معينة وحاجات بقى كل الناس عافانا الله واياكم، ده شيء معلوم يعني. العيد يروح عن نفس ترويح شرعي، يروح بالمباحات حتى لو كان منها مثل الشطرنج هذا، لكن يروح عن نفسه في حدود الشرع، حدود الشرع ان ده لا يؤدي الى منكر ولا يكون معه منكر ولا يكون وقته اكثر من اللازم بحيث انه يوقع في المنكر. ايه يوقع في المنكر؟ يكون ده شغلك الشاغل حتى وانت بتصلي، وشغلك الشاغل امتى تخلص الصلاة وامتى تخلص الحاجات دي عشان ترجع فلان ده اللي كعبلك المرة اللي فاتت تكمل معاه الدوار، وفلان اللي غلبك مش عارف فين تكمل معاه وتشوف الايميل اللي جايلك اللي هو سبقك ومش عارف تشوف ايه. فاصبح ده شغلك الشاغل حتى في اثناء الجد، يعني حتى في اثناء سعيك على الرزق بالجد شكلك جد يعني جداني جد جداني جد جداني جد. انت لو شفت الراجل الاوروبي تعب طول اسبوع او لغايه الساعه 12 مكنه حقيقي، مكنه يعني اللي ماشي هنا في الجسم ما هوش دم، زيت عارفين الزيت يعني الزيت ده ما يعرفش عواطف ما يعرفش اي حاجه، فماشي زيت يعني مكنه شغاله. تعالى بقى الزيت ده ماشي ليه والشغل بالهمه العالي دي ماشيه ليه؟ عشان يجوا في اليومين الاخرين دول اللي هم السبت والحد ياخدوا كل اللي جابه ده يسكر بيه ويزني بيه ويشرب بيه بس على احسن ما يكون بالنسبه له. فشوف حتى الجد ده اصبح ليه؟ عشان يكون الهدم على افضل ما يكون في وجهه نظري يعني. فنفس الكلام انت يكون جدك حتى مرتبط بمثل هذا، جدك مرتبط بان انت تزيد عدد ساعات اللعب، وجدك مرتبط بان انت تركز في هذا اللعب الى اخر كلام. لكن لو كان انسان يستخدمها للترويح وفقط جت ما جاتش يعني هي زي غيرها يبقى لا حرج فيها، لا حرج فيها. واحد يعني يصلي يبقى في مثل هذا يعني الجد اساسا يكون للجد وليس من اجل ان تكون اللعبه افضل او ايسر او في مكان افضل الى غير ذلك يعني. فحضر هاكمل وكلم حضر. فدلوقتي ده وجهه نظر المانعين، اما وجهه نظر المجيزين برضو فهم مجيزون والكلام معهم هو الظاهر من ناحيه الادله، لكن مع الوضع في اعتبار كل ما مضى الكلام عليه من محاذير هذه اللعبة او غيرها لم يأتي فيها المنع ولم تشبه شيئا ممنوعا في الشرع، يعني لا بالنص ولا بالقياس ولا بغير ذلك، فلا يمكننا ان نقول بانها محرمة، لكن نقول هي مباحة، ويلزم الانسان ان يكون عليه على حذر من ان تؤدي به الى الوقوع في المنكر لما يكثر حولها من المنكرات. فيقول ابو عمر بن عبد البر في التمهيد في الجزء السادس عشر صفحه 82، الجزء السادس عشر صفحه 82 في الطبعه الجديده اللي هي المرتبه على الابواب الفقهيه، يقول: واما الشطرنج فاختلاف اهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد. طبعا لان هم كانوا في اللعب بالنرد معظمهم يقول بانها محرمة سواء كان عن مال او عن غير مال، فهو ابو عمر يقول لا، لما جم عند الشطرنج كلامهم ما بقاش بنفس الايه بنفس الشدة او بنفس الكثرة المانعين، لأن كثيرا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار، وممن رويت عنه الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن المنكدر وعروة ابن الزبير وابن هشام بن عروة وسليمان بن يسار وأبو وائل والشعبي والحسن البصري وعلي بن الحسن بن علي وجعفر بن محمد وابن شهاب وربيعة رأس شيخ الإمام مالك وعطاء، كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار، على غير قمار. طبعا لو احنا ذهبنا مستعرض هؤلاء هنلاقي ان معظم السلف مش جزء من السلف، وكمان يصعب ان احنا نقول ان قالوا هذا لعذر، يعني يصعب ان اعتذرنا عن الشعبي وسعيد لحكمة ان هم ارادوا صرف انظار الحجاج عن تولياتهم للقضاء، فلا يمكن ان نقول هذا في بقية الناس. مفهوم؟ وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرات ان من لم يقامر بها ولعب مع اهله في بيته مستترا به مرة في الشهر او في العام لا يطلع عليه ولا يلعب ولا يعلم به انه معفون عنه. هو لازم يلعب اللعبة دي بالذات عشان يبين ان هو العقل المفكر الذي لا يغلب. فما العقل يستطيع ذلك حرم عليه ولا مكروه له. هو ابو عمر طبعا فهم صحيح من الكلام ده، يقول وهو يدلك الكلام ده احتياطات التي افترضها الامام مالك واصحابه، يقول وهو يدلك على انه ليس بمحرم لنفسه. وده احنا نقول ليس بمحرم لنفسه وعينه، لانه لو كان كذلك لو كان محرما لاستوى قليله وكثيره في تحريمه. نعم، لو كان محرم لاستوى قليله وكثيره وليس بمضطر اليه ولا مما ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه. وبيقول ان الاشياء اللي تجوز المستثناء من المحرم ايه؟ ان يكون شيء الانسان مضطر اليه ففي هذه الحاله يجوز، او ان الشرع او ان هذا الشيء لا ينفك عنه الانسان، يعني مبتلى به. كمان مبتلى بانواع من الامراض معينه يستلزم ان يكون دوما عليه شيء من النجاسات او غير ذلك، فيقول المحرم لا يجوز الا لمضطر او لمن لا ينفك عنه، يعني هو ملازم للمحرم ده على طول، كمن لا يجد الا ثوبا نجسا او كمن لا يجد ثيابا اساسا، فهو ايه؟ فهو ملازم له. ففي هذه الحاله يجوز للاولاني المضطر، وفي الحاله الثانيه يعفى عن صاحبه. يقول الشطرنج لا ده ولا ده، يعني لا مضطر اليه ولا هو مما الشيء الملازم للانسان، ومع ذلك اجازوه. فهو بيدلل على كلامه اللي هو فيهم، بيقول ايه؟ يقول وهو يدلك على انه ليس ايه؟ بمحرم لنفسه. انتهى كلام ابو عمر المطلوب، يعني او محل الشاهد من كلامه، وهو يدلك على ان مذهب معظم السلف كما نقل عنهم الجواب، وهو يدلك ايضا على ان تحريم وتحديد من قيد بذلك اما لكونه قمارا واما لانه وادي لها. نفس هذا الكلام ذهب اليه ابن حزم، طبعا على حذر ان تقرا مبحث ابن حزم لانه محتوي على مبحث متعدد الاشياء، منها الغناء ومنها الشطرنج ومن الاشياء دي. الغناء سوف ياتي ان شاء الله في المره القادمه او اللي بعدها. ف لما جه عند الشطرنج قال نفس الكلام، من هو ما جاش الدليل والاحاديث المرفوعه اللي فيه احاديث لا تصح والاثر عن علي منقطع، واجاب عن احتجاجات البعض كقول امام مالك ان لم يكن هو من الحق فهو من الضلال، فقال هو من المباح، يعني نفس السؤال ده موجه لكل مباح، كل مباح هيرد عليه نفس السؤال، هل هو من الحق؟ نعم هو من الحق، المباح من الحق، اي مما شرعه الله عز وجل ومما لم يرد فيه نهى عن الله سبحانه وتعالى. فنفس هذا الكلام أو قريبا منه قاله الإمام القرطبي في تفسير قول الله تعالى. ابن حزم ذكر هذا في المحلى في الجزء التاسع صفحة 61 ويأتي كلام ابن حزم بالتفصيل إن شاء الله الكلام على مبحث الغناء. وذكر مثل هذا الكلام من الجواز يعني الإمام القرطبي في تفسير سورة يونس الآية 32 عند قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، في المسألة 67 أورد نحو من هذا الكلام. شاء فليراجعه يعني نفس الكلام أو معظم الكلام اللي نقله أبو عمر بن عبد البر، ونقل فيه أيضا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. ماشي كده يبقى انتهينا من هذه المسألة، والراجح فيها قول من قال بأنها مباحة واللاعب بها أو بغيرها مما يشبهها يجب أن يكون على حذر من أن يقع أو أن تؤدي به إلى محذور أو يقع هو في محذور كما مر نقص هذا الكلام. احنا هنراجع انا ناسي الكلام متن شفيه السابق هل هو اورد مساله الغناء ولا لا، فان لم يكن اورده يبقى خلاص مش هنريد نحن، ان كان اورده يبقى هنكمل فيها ان شاء الله. طلع بخمس دقائق قرات رساله صادره احواء من تصوير فوتوغرافي جائز، فهل يجوز استخدام الكاميرا في التصوير على اعتبار ان هذه الصوره عباره عن ظل الانسان وليس فيها محاوله لمظاهره خلق الله بل هي عين خلق الله قياسا على تصوير الكاميرا الفيديو؟ في الحقيقه التصوير صح فيه الاحاديث الصحيحه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يصورون هذه الصور بغض النظر ان كان صانعها يريد المظاهره او لا يريد المظاهره. وصح عن صلى الله عليه وسلم انه دخل على عائشه فوجدها قد سترت لها سهوا عليه تصاوير فانكر هذا وتغير لونه صلى الله عليه واله وسلم دون ان يسالها ان كان هذا لغرض المظاهره ام بغير غرض المظاهره. فالتصوير كله لا يجوز، سواء النص الاعلى من الانسان او الانسان كله. فالمهم التصوير لاي كائن حي يدخل في عموم الناس، وده الامر ده سبق وان فصلناه تفصيل يعني اظن ان هو كان متسع يعني، وتكلمنا عن شبهات المخالفين وتكلمنا عن فتاوى المعاصرين منهم الشيخ صالح ومنهم المشايخ الذين افتوا بجواز مثل هذا النوع من التصوير. ولكن هذا التصوير يجوز ان كان لحاجه، اي لحاجه الانسان، اي حاجه إن كانت بحيث انها لا تدخل عليه المشقه كان يستخرج اوراق رسميه، هذا امر معلوم عند الجميع، او كان تكون وسيله للتعليم يعني لا يمكنه التعلم الا بها. فكل هذه من الحاجات التي اجازها اهل العلم قياسا على ما صح من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاما بقيه الانواع التي لا غرض منها فتدخل في عموم التحريم. وفرقنا في هذا المبحث بين التصوير الثابت الذي ينقطع على ورق وبين التصوير باستخدام الفيديو، وتكلمنا عن هذه المساله كلها. الغرض ان هذا لا يجيز استخدام الكاميرا في التصوير. أنا مبتلى منذ 5 أشهر بالنسبة للعمل ولم أجد عمل حتى الآن، فأرض من الله ثم منك أن تدعو لي بأن يجعل لي من كل هم فرجا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنك كل هم وكل فرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسرا يسرين. لما الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبقى كم عسر كده؟ 1 مش 2. وكم يسر؟ 2، لأنهم نكرة. فرب سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنه كلها. توضيح معاملات البورصة وهل هي حلال أم حرام. عادة نحن لو تكلمنا في أمر التأمين، يعني وجدنا ساعة نحن نتكلم في التأمين، عادة نحن نتكلم في البورصة والفيزا كارد والحاجات مما كثر استخدامه بأيدي الناس. عادة يعني إن وجدنا أو إن تيسر الوقت هنجرب، يعني هنبدأ تجربة أمر التأمين إن احنا نتكلم على مش كل درس كل مرة ولو ربع ساعة. إن نجحت هنكمل إن شاء الله في كل ما في أيدي الناس من معاملات بإذن الله من بورصة وسندات ومعاملات مالية وغير ذلك إن شاء الله. بتاع شريط اسمه يوم الفرحة، شريط سعودي، أنه يجوز للرجال ابتداء حلل أو طوق حول الرقبة، يعني حلل أو طوق. واستدل صاحب التسجيل بأن عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء حريرية رفضها. مش فاهم السؤال صح؟ مش فاهم إيه الرجل. لا، ده اللي أوتي به رسول الله حلة، حلة دي ملابس حلة، يعني شيء يتلبس يعني. وما عرفش صاحب الشريط من اللي يقصد يعني. جدها طبعا. لا، السلسلة النهاردة كنا يعني شعار غير الرجال، يعني مين غير الرجال مش عارف، يعني شعار غير الرجال يعني أعتقد أن لبسها يدخل في أصل التشبه يعني. لا يا أخي، لا مش اللبس السلسلة النهاردة يدخل في قلب التشبه يعني، لما كانش بقى يحط فيها علامة. وطبعا دايما المسلمين يطلعوا دور المغفل المسحوق عليه، علامة يطلع ان علامة دي علامة الماسونية مثلا، يعني تأكل زي الفنانات اللي انتشرت الآن وتجد عليها عبارات في منتهى القضاء، عبارات جنسية، والإنسان يقطع انه لابسها لا يفهم معناها. أو تجد عليها إشارات بتوع الشذوذ، الشذوذ ليهم شعارات معلومة، فتجد الفلينة مطبوعة بهذا الشعار، هو لا يدري المسكين أساسا. فهتلاقي إن المسلمين كلهم لابسين سلاسل بهذا النوع يعني. فطبعا ده شعار أهل المنكر وأهل الباطل يعني، يعني هي لا تزيد الإنسان شيء وتدخل عليه الرياء. حتى هو لما يجي لازم يبين السلسلة، حتى لما يجي يوطي لازم يكون فاكس الزرار ده عشان لما يوطي يعمل كده تبان السلسلة. لأن طبعا لو غطاها خالص الغرض اللي من أجله لبست مش موجود اساسا. فلازم امور المرجله يختار انه يفتح القميص عشان تبان، عشان ايه الناس يديله جزاء اللي هو عايزه. وطبعا ده ما يصحش المسلم ان هو يكون مع، خصوصا ان ما فيهاش اي نوع من المنفعه او الفائده، يعني ما فيهاش اي شيء يقول الانسان ان هو ينتفع به، ولا حتى نوع من التفاريد. في حديث البخاري من الإنسان مهزوم نفسيا فهو من حيث لا يشعر مدفوع إن هو يقلد هذا الرجل الذي غلبه. الرجل ده غلبه، فهو من حيث لا يشعر مدفوع نوع من ذلك، بس كمن النفس من جوه لوامة بتلومه أنت ليه بتعمل كده، فهو بيحاول يوجد مبرر إن شرعنا ودي فيها إيه في الشرع. الشارع قال لك البس اللي انت عايزه ونعم ربنا اللي تظهر عليه. في الحقيقه الكلام ده كلام هو بيقوله مهزوم من جوه هو اساسا. هو السلسلة دي لا تساوي عنده شيء تعمل هشكال مخلص، لكن دي طبيعة المنهزم. المنهزم يجد نفسه بلا وعي، أهم حاجة بلا وعي، بحط احتمال خط بلا وعي أو المعجب أو المعجب، يجد نفسه بلا وعي منساق لكل ما يفعله من هزمه أو إيه أو من كان معجبا به. أنت تقول لا، بالعكس، اللي بيهزمه ده بيولد في قلبه نوع من الحقد، حقد والكراهية نحن، يبقى ما هزموش لسه، يبقى لسه ما هزموش، لما هو لسه محتفظ بقلبي في قلبي بنوع من الكراهية يبقى هو لسه ما هزموش. يعني نتكلم على واحد هزمك، واحد النهاردة يعني الواحد محتار ماذا يقول، يعني واحد يعني فعل الافاعيل فيك لدرجة ان الافاعيل دي النهاردة بينشرها في كتب وبينشرها في الاذاعات وبينشرها في الصحف، ان انا عملت فيك وسويت فيك وفي اهلك وفي بلدك وفي وطنك، واللي جاي كمان اللي عارف دور كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت مع ذلك تقول المستر ده يعني راجل مفيش معنى كده، يبقى هو غلبك وما غلبكش، غلبك هي دي الهزيمة. بس عشان كده بلا وعي بتندفع لإيه؟ لتقليده من حيث لا تشعر. طبعا فضلا عن النوع اللي يفعل كده، الصائفة الثانية بقى تفعل بإيه؟ عن عمد بقى، بموضوع ثاني يعني آخر يعني. لكن عافانا الله وإياكم من كل سوء، يجب أن يكون للمسلم شخصية تبدو في تصرفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي طريقة تفكيره. مش نقول ان انت لازم تمشي على طريق خالف تعرف لما هم يقولوا منين تقوم انت تقول شمال، لا، هو انت ان التزمت بعدم تقليدهم والجر وراءهم وراء كل ناعم والتزمت بتعليم الشرع هتجد لك شخصية مستقلة، لن تجد نفسك ان مع الناس، ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسأت. حتى ان الناس العجيب ان اصبحوا يتعلموا الامانة منهم برضه، يتعلموا الامانة منهم برضه، لما يجي يتعلم الامانة وامثال وامثلة للاتقان والاجادة ومش عارف ايه، مش يدور في الشرع يقول احنا كان عندنا زمان دين، هو بيقول ايه في موضوع الامانة ده والحاجات دي والعمل والكلام من ده. طب تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ربنا قال ايه، لا برضه يدور عنده، والرذيلة عنده وكل حاجة عنده. ليه؟ لان هو غلط، لانه بس هزمت داخليا وخارجيا. خارجيا تقول لا ده انا وانا وانا، لكن انت في الحقيقه انت تتمنى ان انت تكون بكره بداله. يعني انت تقول ابن 60 في 70 ده، وانت في الحقيقه بكره عايز تبقى زي بس انت لزوم الشيء. نحن الله سبحانه وتعالى معافينا واياكم من كل سوء، كل قولي هذا واستغفر الله يرزق. بالنسبه للسؤال بتاع البيبسي كولا والحاجات دي، حتى ان احنا نوضحه فيما بعد، الامر يحتاج الى تبيين، يعني لا يمكن ان يؤخذ الامر في هذه العجاله، يعني خصوصا ان احنا قلنا ان هذه الامور تحيط بها اشياء خطيره، يعني احنا لن نكون هدفا للصراعات بين الشركات الكبرى العالميه الكبرى في تصفيه حساباتها مع بعض، فمش هنقوم بدور الغافل الجاهل اللي بيبلع اي حاجه، وفي نفس الوقت مش هنقوم بدور المنعزل الذي لا يعلم اي شيء، فإن شاء الله لن نقوم بهذا الدور ولن نقوم بهذا